ثم كلي من كل الثمرات ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف الوان فيه شفاء للناس فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي ثم كلي من فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف الوان مختلف ألوانه فيه شفاء كل الناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون والله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا برد رزقهم على والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وأزواجا

أهلكنا وجعل لكم سرابيل تسقيكم الحر وسرابيل تسقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون فإن تولوا فإنما عليك البلاغ يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون صدق الله.